الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له خير وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم له ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله والذين هم محسنون صدق الله.